وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وإسرائيل معناها بالعبرية التي هي اللغة اليهودية عبد الله، حيث إسراء تعني عبد وإيل تعني الله، وأبناؤه المقصود بهم اليهود، ويناديهم سبحانه بهذه الصفة لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، حيث هم ذرية لرسول كريم، فلا يصح منهم مخالفة الإسلام، بل عليهم أن يكونوا مثله في اتباعه والدعوة إليه، لعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وإلا تعيسوا فيهما. يناديهم أن اذكروا نعمي التي أنعمتها عليكم والتي لا تحصى، بأن تكونوا دوما شاكرين لها بعقولكم باستشعارها، وبألسنتكم بحمدي، وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأهم هذه النعم إرشادكم لكل خير وسعادة في الدارين من خلال التوراة التي فيها أخلاق الإسلام التي تناسب عصركم، والتي جاءكم بها رسولكم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم، وإنقاذكم من عدوكم فرعون الذي كان هو وجنوده يضيقونكم أشد العذاب والإهانة، وإهلاكهم بإغراقهم في البحر، وتمكينكم في الأرض بعد ذلك تديرونها أنتم وتنتفعون وتسعدون بخيراتها. قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي وتذكروا كذلك أني فضلتكم على كل الناس في زمن موسى صلى الله عليه وسلم وبعده في أزمنة صلاحكم واستقامتكم، وذلك التفضيل بكثرة الأنبياء منكم ولكم والكتب المنزلة عليكم معهم كالتوراة والإنجيل، والتي ترشدكم لكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم، ثم تقومون أنتم بقيادة الآخرين ودعوتهم لهذا الخير، فتنالون مكانتي وسعادتي الدنيا والآخرة، فاشكروا ذلك بأن تسلموا ولا تبقوا على يهوديتكم أو نصرانيتكم.